في إرادي قولوا يلا للتحدي للشباب إلكم وسع الدنيا كلها الدنيا للشباب في الإرادة قولوا يلا للتحدي للشباب إلكم وسع الدنيا كلها الدنيا للشباب جنبك عاشق لعبك والبي حبك قلبه بقربك هيدي حربك لا تتلبك قوي قلبك شوت خلي الملعب مثل بلادك حدد أعيادك وأعيادك جدد من هلأ ميلادك لا تتأخر قوي قلبك شوت وطنك شعبك أهلك ناسك خليهم شعلتك